احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، اعزائي المشاهدين والمشاهدات، ابنائي وبناتي في كل مكان، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى بها علينا لا تعد ولا تحصى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن العجب العجاب ان العبد لا يشكر رب العباد سبحانه وتعالى الا على النعم الخاصة التي خصه بها، فيشكره على نعمة الصحة لان شيء يخصه، نعمة المال لانه شيء يملكه، نعمة الزوجة الصالحة لانها شيء ينفعه، نعمة الولد البار لان الشيء يتبع يعني له ولا يتبع غيره. يشكر الله سبحانه وتعالى على الدابة المريحة، على المسكن المريح، على الثوب الجميل، بهذا المنطق. لكن هذا الانسان يعني المسلم العادي. لكن هناك درجة من الدرجات، وهي من درجات الايمان، ان الله سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم ظاهرة ونعم خفية. يعني بمعنى ان الله عز وجل جعل لنا هناك نعم ظاهرة ونعم خفية، ونعم خاصة ونعم عامة. الله سبحانه وتعالى من كرمه ان في النعم العامة التي يشارك فيها كل الناس، للأسف الشديد لا يشكره عليها الا مؤمن صادق الايمان. يعني صباح فشكر الله عز وجل على ان الله عز وجل حدد نسبة الاكسجين في الجو انه 5 حجم الهواء الجوي، وانه جعل المسافة بين القمر والارض كذا 1000 كيلومتر، فيتحكم في قضية المد والجزر التي في البحر. ما وجدنا احدا يشكر رب العباد عز وجل ان لما دخل الليل سكن الناس، وجعل لكم الليل سكنا، وجعل النهار معاشا. لا احد يشكر على هذه النعم العامة، نعمة الهواء في الجو، نعمة ضوء الشمس، الا مؤمن يفهم نعمة الله سبحانه وتعالى، او يفهم نعم الله عز وجل. لما تجد ان الاسلام يعز وينتصر، هذا من فضل الله عز وجل. لما تجد ان قريبا لك كان له ولد متمرد فصار ولدا بارا، يجب ان تشكر الله على ان اخاك المسلم نام قرير العين هادئ البال، لان الله سبحانه وتعالى من كرمه عز وجل ان هدى هذا الولد، وان اقامه على طريقه، وان الوالد اصبح مستريح البال. رجل كان متعبا كثيرا مع ابنته التي تأبى الحجاب، فاذا بها ترتدي الحجاب. ولد اخر يأبى الصلاة، او زوجة ترفض الصلاة، او زوج لا يذهب الى المسجد ليصلي، اذا بزوجته تجد ان زوجها بفضل الله اكرمه رب العباد عز وجل، وبدأت تتعود اقدامه المسجد. كان يسير مع رفقة سيئة، فاصبح بفضل الله عز وجل لا يسير الا مع الصالحين الذين اذا رآهم ذكرتهم بالله رؤيته ودلهم على الله حاله. قضية او يعني منتهى أو موجز القضية، ان الله عز وجل من كرمه وجوده جعل الايمان نصفين، نصف شكر ونصف صبر. يعني عندنا الايمان قسمين، صبر وشكر. فقضية الشكر، الناس تظن انني مجرد ان اقول الحمد لله هذا شكر، هذه درجة من درجات الشكر. يعني ان احمد الله سبحانه وتعالى بلساني، هذه درجة بسيطة من درجات الشكر، وليس كل الشكر. لماذا؟ لان الشكر هو عبارة، يعني في اللغة اساسا هذه نقول جميعا، او يقول اهل اللغة، هذه دابة شكور، اي ظهرت عليها اثار النعمة، او شكرت الدابة اي سمنت. سمنت الدابة، عندما نقول ان الدابة، العرب كانوا يقولون ان الدابة شكرت، شكرت يعني صارت سمينة، صارت مكتنزة اللحم. فكأن العبد صار عندما يكون شاكرا ممتلئا بنعم الله عز وجل، شاكرا له سبحانه، حامدا اياه، يعلم ان الذي اعطاه انما هو رب العباد عز وجل. طيب، بعض من الناس، وهذا موضوع حلقتنا لعلكم تشكرون. بعض من الناس يفهم المسألة خطأ، فيرى مثلا أن رجلا مسؤولا عنه في العمل فهم قضية خاطئة فخصم له مثلا يومين من راتبه. العبد هذا تقصير مثلا، ربما يكون مظلوما أو يستحق هذا، نحن لا نحقق في هذه القضية، ولكن نحقق في قضية أنه يظن أن المدير هذا كان سببا في أن يقتطع من قوت أولاده هذين اليومين، مع أنه لو أنه إنسان مؤمن وصادق يعلم أن رزق الله سبحانه وتعالى فيه ثلاثة أمور: لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره. يعني ليس حرص الحريص أن يؤتيك رب العباد ما لم يكتب لك، أو أن كراهة إنسان آخر سواء مدير أو غيره أو مسؤول منع عنك جزء مما كان يجب أن يكون عندك. يعني هذه مسألة يجب أن تضع في الاعتبار. يعني رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا تمنعه عنك كراهة كاره، هذا والأمر الثاني. أما الأمر الثالث أن رزق الله عز وجل مكتوب لك في الأزل، وعندما تكونت أنت 40 يوما نطفة في بطن أمك، ثم 40 يوما مضغة، ثم مثلها علقة، أكملت 120 يوما، يعني 4 أشهر، يكتب في هذه اللحظة عمرك ورزقك. تروح يمين، تذهب شمال، تذهب إلى أعلى، تنزل إلى أسفل، تنزل في قاع المحيط، تصعد في متون الطائرات، رزق كل لك عند الله. يوم ما يأتي ملك الموت ليقبض روحك يقف عند الباب يقول: أتبكون مني؟ يعني أنت واخدين على خاطركم مني، ها؟ أتغضبون مني؟ فأنا مأمور، لأننا هذا أمر الله أن آتي لأقبض روحه في هذا الوقت. أم تبكون عليه؟ أنت حزانة على الحالة التي وصل إليها. فهو مقهور: والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. إذن قضية الرزق هذه قضية مكفولة لا نقاش فيها، بس الكارثة أن الناس يظنون لقلة شكرهم. لماذا يقل الشكر؟ لأنه يظن أن الرزق عبارة عن مال، مع أننا نقول دائما أن الرزق هو أحد صفحات كتاب يعني المال هو أحد صفحات كتاب الرزق. يعني كتاب الرزق كتاب كبير فيه صفحات كثيرة: الإسلام رزق، والإيمان رزق، وأن تواظب على الصلاة رزق، وأن يرزق بصحبة الزوج صالح، سبحان الله العظيم الخير الذي أنت فيه من ولد صالح، من جيرة صالحة، من عمل مريح، من دابة مريحة، من صحة، من كل هذا أنواع من الرزق كثيرة. ولذلك أفضل ما ترزق به سبحان الله بعد الإيمان بالله عز وجل زوجة صالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك ودينك. إذن القضية أن يجب أن نراعي أن مسألة الرزق تحتاج إلى شكر دائم. أما الشكر اللفظي فهو نوع من أنواع الشكر، يعني أقول الحمد لله هذا نوع. لكن أنا صاحب مال، لو ظللت ليل نهار أقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رزقني المال، لا، ليس هذا شكر. شكر المال هو أن تنفق منه، وهذا أمر يحتاج إلى توضيح سوف نعيش معه بعد هذا الفاصل إن شاء الله. كونوا معنا. كيف نشكر المال؟ كيف نشكر العلم؟ كيف نشكر الصحة؟ كيف نشكر رب العباد عز وجل على كل هذه النعم؟ بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي. بارك الله فيكم. أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى. كنا نتحدث قبل الفاصل عن كيف يشكر صاحب المال رب المال الذي رزقه. ليست قضية لسانية ليل نهار يقول أنا الحمد لله رب العالمين رزقني رب العباد المال فأصوم النهار وأقوم الليل، لا، ليس هذا شكر. شكر المال الإنفاق منه، شكر نعمة العلم لله عز وجل أن تعلم الناس، شكر الجاه أن صحيح تشكر الله عز وجل باللسان، لكن شكر الجاه أن تستخدم جاهك ومنصبك ووضعك الاجتماعي في خدمة الناس وخدمة الضعفاء وقضاء حاجة الناس. هذه هي خدمة، أو هذا هو الشكر العملي لقضية الجاه. أما أن يأتي الغني ليصوم النهار ويقوم الليل، لا، هذا نوع الشكر؟ لا أبدا. الشكر من جنس العمل، لأن العلماء قالوا إن الشكر هو قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. يعني انت عندك نوعان من النعم، نعمة في يدك ونعمة مفقودة بعيدة عنك. النعمة اللي في يدك انت تقيدها بقيد الشكر كالدابة، زي الحصان عزكم الله او الدابة عندما تربطها في الوتد فتضمن وجودها فلا تفر منك. هكذا النعمة ان تركتها دون رابط، دون ربط، دون حبل، دون وتد، كالسيارة ان لم تشد الجزء الخاص بايقاف السيارة، السيارة ربما تكون في منزل او في شيء فتتحرك. فانت تقيد النعمة بقيد الشكر، هذا هو قيد الشكر كي لا تهرب منك. فاذا قيدت النعمة بقيد الشكر زادت النعمة. كيف؟ ولئن شكرتم لازيدنكم. الامر الثاني ان صيد النعم المفقودة، انت عندك نعم بعيدة عنك لم تأتي اليك، انت تريد ان تصطادها، ان تصطب لها فخا، ان تنصب لها شبكة كي تصطاد هذه النعمة بها، عليك بالشكر ايضا. فالانسان الشاكر هو الذي يعني يقيد النعم الموجودة ويصطاد النعم المفقودة، ولا يكون هذا الا بشكرك العملي كما فهمنا لله سبحانه وتعالى. لكن هناك شروط للشكر، يعني العلماء وضحوا لنا بارك الله فيهم ان هناك شروط خمسة كيف تكون شاكرا، ازاي يكون شاكر. اول شيء هو خضوع الشاكر للمشكور. يعني مثال، انت تأتي لولدك بهدية او تعطيه مبلغ من المال او تأتي لزوجتك بشيء، عندئذ تقوم الزوجة بان تشكرك او يقوم الولد بتقبيل يدك التي قدمت له. وهكذا نعلم ابناءنا، ان كان لك ايها الاب اب وام عليك ان تقبل اليد ورأس الاب والام امام الاولاد، فيتعود الاولاد هذه القضية. فهنا الولد لما يشكرك هذا فيه خضوع من الشاكر للمشكور، تعلم ان الذي رزقك انما هو الله، تعلم ان الذي اعطاك انما هو الله. يعني القضية ان بعض الناس يسخرون الشكر لمن اجر الله على ايديهم النعمة. يعني مثلا جاء لك رئيسك في العمل وقال لك يا فلان انت قد اعطيت 10 ايام علاوة، بارك الله فيك معالي الرئيس، معالي السفير، معالي المدير، السيد الفاضل، سبحان الله انت من الناس المحترمين، انت تشكر هذا. ولكن ضع في ذهنك ان الله مجرد ان جعله سببا لاجراء رزق الله عليك عن طريقه، يعني هو ليس سببا ولا سبب ولا غيره، ولكن الله جعله قنطرة ليأتي لك برزق الله سبحانه وتعالى. فرزقك في السماء، رزقك ليس عند فلان او عند فلان، رزقك في السماء سبحان الله، رزقك عند الله عز وجل. فالانسان المسلم التقي الذي عندما يرزق يخضع للمشكور سبحانه. فخضوع الشاكر يعني خضوعك لله عز وجل الذي اعطاك، هذا هو الشرط الاول للشكر. ثم ان تحبه سبحانه لانه هو الذي رزقك، يعني ان تحب رب العباد لانه مصدر الرزق، لانه مصدر العطاء، مصدر الفضل. يعني احيانا تغلق عليك الدنيا، تجد ابنك مريض وزوجتك تشكو كثيرا من قلة الموارد او قلة الدخل، وانت تشكو الغلاء وتشكو مشاكل معينة، انت تشكو حالة صحية، حالة معينة، ليس لك الا الله. قم بالليل في الثلث الاخير وابواب السماء مفتحة ورب العباد يتنزل، قل يا رب انا مريض ولا شافي الا انت، يا رب انا مدين ولا قاضي للدين الا انت، اللهم اني اعوذ بك من الهم، انا مهموم يا رب اكشف همي، انا مغموم يا رب ضيع غمي، انا حزين يا رب فرحني، انا خائف يا رب امني، انا وهكذا. فانت مع الله عز وجل. يتنزل رب العباد في الثلث الاخير من الليل، الا من صاحب حاجه فاقضيها له، الا من مستغفر فاغفر له، الا من كذا الا من كذا، حتى يطلع الفجر. اذا انت تخضع في الشكر للمشكور سبحانه الامر الاول، ثم ان تحبه، يكون فيه علاقة حب بينك وبين الذي يعطيك، لا لفضل منك ولكن لكرمه عز وجل. لان العبد يظن انه لما اصبح له عينان وشفتان واذنان ورجلان وبعدين اصبح معه اجازة علمية واصبح له شركة واصبح له مؤسسة واصبح موظفا، يقول انا بعقلي احصل على هذا، بمخي احصل على هذا، بمجهودي، يعني انما اوتيته على علم عندي. طيب، وعندما كنت انا وانت اجنة في بطون امهاتنا وكان يأتينا الرزق على مدى 9 اشهر متكاملة، سبحان الله 9 اشهر متواصلة، ما المقابل الذي قدمناه؟ طب انا لما كبرت ظنيت ان انا بعقلي اكتسبت وبعلمي حصلت وبمجهودي رزقت وبكدي وبشطارتي الى اخره، طيب وانا في بطن امي بماذا؟ بماذا رب العباد عز وجل اعطاني حبلا سريا بيني وبين امي يعطيني دما خالصا غذاء لا احتاج فيه للاكسجين ولا لتمثيل غذاء ولا مجرد دم بسيط يصل مستخلص من الام الى الجنين. اذا ما المقابل في هذا؟ هل هناك من عمل او جهد؟ انما هو محض الفضل الالهي. فانت عندما تشكر الله تتذكر هذا الخير كله. ولذلك بعض الناس لما يصيبها هم يقضي عليها، لماذا؟ لان هؤلاء العباد ينسون جانب النعم. فانا لما اصاب بمصيبه اقول هذه مصيبه، لكن منذ كم سنه لم تاتيني مصيبه؟ منذ 5 سنوات. طب منذ كم سنه لم امرض؟ منذ 2 عامين. طب منذ كم سنه لم تحدث لي ضائقه ماليه؟ منذ 1 عام كامل. اذا اذكر جانب النعم تهون امامك قضيه الايه، قضيه المصائب والابتلاءات، فتشكر رب العباد من قلبك. اما تسال بعض الناس لو كيف حالك يا فلان، والله يا سيدنا الشيخ عايشين يعني كانه ميت، يعني عايش ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. المعيشه دي يتساوى هو فيها عزكم الله مع ذوات الاربع، معيشه ياكل ويشرب وينام، ليس له هدف في الحياه. اما المؤمن وان الى ربك المنتهى، اما المؤمن فلنحيينه حياه طيبه، اما المؤمن فهو اذا حزن فالله يسره، اذا ضاق صدره فالله هو الذي يشرح له صدره، اذا اذا اذا اذا ضاقت عليه الامور يعلم ان له ربا يكشف الكرب، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. سبحان الله، ليس الا الله. مين اللي يكشف الضر؟ الله. ومين اللي يكشف السوء؟ الله. ومين يجيب المضطر؟ رب العباد عز وجل. فالعبد من الواجب يضع في ذهنه ان الخالق هو الله، وان الكون هذا له رب، وان هذا الرب الرحمن الرحيم اقرب الي من حبل الوريد، فان ضاقت علي السبل ما علي الا ان اقترب واشكر. سبحان الله العظيم. فانا يجب ان اخضع للمشكور، هذا هو الشرط الاول في قضيه الشكر، خضوع الشاكر المشكور، ثم حبه له، ثم اعترافه بفضله، اعترف ان الفضل هذا من الله، لان الله غضب على قارون واغرقه. لما؟ لما سيدنا موسى طلب منه زكاة الاموال قال مال من؟ قال سيدنا موسى مال الله، قال لا، هذا المال مالي، انما اوتيته على علم عندي، انا بعقلي عملت، بمخي سويت، بتفكيري وبتخطيطي وبسهري ليل نهار. وينسى فضل الله سبحانه وتعالى. هكذا كان صاحب الجنتين، صاحب الجنتين ضرب المثل بهما في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. هذه صورة عظيمة جميلة لهذه النعم، جنتين من نخيل ومن أعناب، المياه ذاتية، النهر بينهما، محاطة سبحان الله بأشجار، وبعدين إيه؟ آتت أكلها، يعني طرحت كل المحصول 100%، وكان له ثمر. فقال لصاحبه هذا الآخر الرجل المؤمن، قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هكذا لهجة الدول الغنية مع الدول الفقيرة، هكذا لهجة القريب الغني، العم الغني مع ابن مع أولاد أخيه اليتامى. أنا عملت، أنا أبوكم كان مسرف، أما أنا كنت كذا، أبوكم كان غبي في الدراسة، أنا كنت نبيه. وهكذا الخال مع أبناء أخته، مصيبة كارثة. لماذا؟ لأنه لا يظن أن الله هو الذي أعطاه وإنما عقله. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. والظلم للنفس عكس الشكر. الظلم للنفس، كيف أظلم نفسي؟ أضع الأمور في غير نصابها. كيف وضع الغني هذا الامور في غير نصابها؟ نسي ان الذي اعطاه انما هو ربه. انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما اظن ان تبيد هذه ابدا. الله اكبر، ما اظن ان تبيد. عنده يقين ان هاتين الجنتين لن يحدثن تدمير ولا، سبحان الله، يعني قضيه النعمه موجوده. هكذا اطمأن الى القضيه. سبحان الله، هو يعني ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه. والعياذ بالله انكر الاخرة، انكر ما بعد الموت، ثم قال ولئن رددت الى ربي لان عدت لو كان في اخرة وفي حساب لأجدن خيرا منها منقلبة. هذا هو الجاحد الكافر. انظر الى الشاكر، الصورة الاخرى الجميلة، قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب؟ اذا انت كنت عبارة عن ذرة تراب في البداية، بيذكره بالمنشأ بالبداية، اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. هذه احبتي في الله المشاهدين والمشاهدات، دائما يقولها الانسان عندما يرى نعمة، تذهب الى صديقك تجد انه اشترى سيارة جديدة ما شاء الله لا قوة الا بالله، ترى ولدا جميلا بنتا شكلها صغيرة كده وطفلة بريئة سبحان الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، تزور اخاك في بيته الجديد وما شاء الله لا قوة الا بالله، تمنع عنه الحسد وتمنع عنك ان تلحق، ما شاء الله لا قوة الا بالله، هذا من رزق الله، هذا من فضل الله، المستحق للشكر انما هو الله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. العباد بيحقدوا على بعض، سبب حقد الناس على بعضها ان يظن ان الله اعطى فلان ولم يعطني، خزائن الله ملأة، الذي اعطى فلان وجعله مليونير وملياردير الله عز وجل عنده من الخزائن ما يجعلك انت هكذا، لكن في نقطة قد تأخذ المال وتفقد السعادة، قد تأخذ المال وتفقد الصحة، قد تأخذ المال وتفقد راحة البال، قد تأخذ المال وتفقد الزوجة الصالحة تجدها زوجة متمردة، تجد ابنك عاق، تجد بنتك متعبة، الهم الغم المرض الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن خضوع الشاكر للمشكور، أن تخضع له ثم أن تحبه، أن في مرحلة الحب الذي بينك وبين الله، ثم تعترف لله بالفضل، دائما كل الخير الذي أنت فيه إنما هو من الله. من الذي أرزاك؟ علموا أبنائكم وأنتم تجلسون على مائدة الطعام، الولد صغير 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات، يقول يا بني من الذي أعطانا هذا الرغيف من الخبز؟ يقول لك والله من السوبر ماركت. لا يا ابني مش من السوبر ماركت، لا، يقول لا انا ذهبت امي او ذهبت انت واشتريته بالمال بالدراهم والجنيهات والدولار. لا يا ابني الله هو الذي رزقنا، الله هو الذي اعطانا. وذلك ابدا مع الاولاد، من منكم قال دعاء الطعام؟ ها؟ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه وفي اللبن وارزقنا منه. ها؟ بعدين الحمد لله الذي اطعم، نهايه الطعام الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. يبقى دائما تذكر، تخلي الاولاد نفسهم كل ولد يذكر الاسره، ها من اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم، من اللي سبحان الله، يبقى الاولاد في حاله ايه؟ تعليم في نفس الايه؟ في نفس النعمه. يا اولاد شكرتوا رب العباد؟ جاءت الام باكواب من عصير معين او من طبق، قوموا يا اولاد قبلوا يد امكم التي صنعت هذا الامر. يتعود الولد شكر امه، فان تعود شكر امه صغيرا كبر على برها، فان كبر على برها دعت له بالتوفيق، فان دعت له بالتوفيق صار شاكرا لله. اما تمردنا على بعض وتمرد ابنائنا علينا، اما من اموالنا شبهة او حرام، او اننا ما عودنا الاولاد، او اننا ما بررنا اباءنا وامهاتنا، او اننا نعصي الله سبحانه وتعالى، يعني اذا القضية فينا نحن. يعني شوف كارثتنا كمسلمين، دائما نحب ان نعلق اخطاءنا على الغير، والله ما علمونا في المدارس سيدنا الشيخ. يا سيدي علم انت نفسك، سبحان الله، القضية مش عايزة تعليم، المسألة بسيطة، نحن نقول لك ابدأ الطعام ببسم الله وانتهي الطعام بالحمد لله، هكذا دايما علم الأولاد كيف يقولون أذكار الصباح أذكار المساء، كيف يتوضأ الولد وضوءا صحيحا، كيف يصلي صلاة صحيحة، خذه في يدك إلى المسجد المغرب أو العشاء وعوده، هكذا يتربى الولد على ما وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لكن ولد استيقظ 20 سنة ما رأى أباه ذهب للمسجد، ما رأى أباه جلس في مجلس علم، ما رأى أمه إلا تمسك الهاتف لتكلم صاحباتها وتغتاب فلان أو فلان. بالله عليك، يعني ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت او ابا مشغوله، الاب مشغول في حاله والام مشغوله في حالها، والولد سبحان الله يتيم ولطيم وكان اباه قد مات وهو ما زال على قيد الحياه. يبقى لابد لنا من الشكر، ان نخضع للمشكور. انا اعدد واكرر حتى تحفظوا اخواتي المشاهدين والمشاهدات وابنائي وبناتي في البيوت، ان يخضع الشاكر المشكور، وبعدين ان يحبه وان يعترف له بفضله سبحان الله، وان تكثر من الثناء عليه دايما. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لا اشكر احدا سواك، يا ربي اياك نعبد واياك نستعين، يا ربي اكرمنا بهذه النعم. اذا وصل العبد لهذا الفهم لقضية الشكر، اذا به يعلم ان الشكر يعني انواع. فيه شكر على المحاب، الامور التي تحبها، وفيه شكر على المكاره، الاشياء التي تكرهها. في شكر ايضا سوف اوضح، يعني عندك شكر على المحاب وشكر على المكاره، وفيه درجة اعلى لا يشهد العبد الا يد المنعم سبحانه، بس يعني لا يرى في الكون الا يد المنعم عز وجل. كيف هذا الكلام؟ اولا تشكر على المحاب، ان شكرت على المحاب الاشياء اللي تحبها، تشكر على الصحة، على نعمة الدين، نعمة الاسلام، نعمة الولد الصالح، نعمة الجار الصالح، نعمة العمل المريح سبحان الله. فاما ان كثير من الناس اذا جلست معه لا تسمع الا شكوى، زي حالك يا فلان، يا ستار العمل متعب والمدير متعب والمرتب قليل والغلاء كثير وما فيش بركة والزوجة متعبة وطلباتها كثيرة، يضيق صدرك وهو لا يعرف شكرا ولا حمدا، وفي الاخر يقول ايه هنعمل ايه بقى؟ الشكر لله على كل حال، لا حول ولا قوة. اين الشكر؟ اين الحمد؟ انت قد سوّت صفحات من الشكوى. انت اذا شكرت او اذا شكوت فانت تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، انت تشكو الله لعباده. لا يا اخي، اشكو الزمن للزمن لله، لا تشكو زمن ولا من الايام ولا من الناس، وانما الشكوى تكون لله سبحانه وتعالى. انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. طب واحد يسأل سؤال، طب الشكر على الاشياء المستحبة، طب كيف اشكر على الاشياء المكروهة؟ لان عندي اشياء مكارة، مرض، ضنك، طرد من عمله، فصلوه من شغله، الله كيف يشكر؟ لا، اولا الصبر على المكاره شكر، ان تصبر، ان تصبر، فان صبرت ما شاء الله. ان تكظم الغيظ عن الذين يؤذونك، يعني واحد مثلا صليط اللسان، خالك، عمك، عمتك، قريبك، جارك، اي واحد من هؤلاء ممكن يقابلك فيؤذيك بكلمة، يقول لك كلمة مش لطيفة، كلمة بذيئة، كلمة سيئة. فان تكظم الغيظ، كظم الغيظ ده مهم. ليه؟ قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وبشر المحسنين. سبحان الله، يعني الله يمدح الذين يكظمون غيظهم. اثقل ما يوضع لك في ميزان حسناتك يوم القيامة ما هو؟ جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. يعني واحد يغيظك وهو اقل منك، وانت بقدرة الله تستطيع ان تنسفه، تستطيع ان يعني تؤذيه، لكن تحتسب هذا لله سبحانه وتعالى وتجعل هذا عند الله عز وجل. هذا اثقل ما يوضع في ميزان الحسنات يوم القيامة. واحد يسبك سوء ادب، سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين كان يطوف حول الكعبة، فوجد رجل لا يعرفه يشتم علي زين العابدين، يقول له يا فاجر، يا فاسق، يا منافق. وعلي زين العابدين يقول له بارك الله فيك، شكر الله لك، اكرمك الله، عافاك الله، ما هو يطوف. فالمهم الرجل لما يأس من الهجاء والشتيمة ترك المكان، فناداه علي زين العابدين قال تعالى يا اخي ذكرت لي صفات سيئة ثلاث فقط، قلت لي يا فاجر، يا فاسق، يا منافق، بثلاث صفات، والله ان في صفات سيئة كثيرة، اتحب ان تعرفها؟ الرجل لا يعرفه، فقال اشهد ان هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من السلالة، هو يعني ابن الحسين، ابن علي، امه فاطمة بنت رسول الله. يعني الاعرابي عرف نسب الرجل دون ان يعرف من هو. بماذا؟ هل بالبطاقة، بالهوية، بوضع اسمه على ولا رفع راية؟ ابدا، باخلاقه، باخلاقه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن الكارثة تجد واحد في الطريق يعني ضايقك في وانت تقود السيارة، يعني مال عليك شوية كده، مش مثلا يعني ربما سرح، يمكن عنده مشكلة، الله يهدي له حاله، ربنا معاه ان شاء الله، لا يفتح الزجاج، انت يا كذا، لا اله، المتسبان شيطانان، الاعصاب تغلي وتسخن، وبعدين الشيطان يحضر ويتوقفه وينزل يعمل مشكلة. الله، اين الاسلام؟ اين حق الطريق؟ اين دين الله سبحانه وتعالى؟ اين شكر الله على نعم الله؟ مش يشكر ربنا ان ربنا نجاه، وربنا سبحانه وتعالى يعني لم يجعله يسرح او يسوف فيعمل معك حادثة او يعني يؤذي لك سياراتك او يؤذيك انت. احمد الله سبحانه وتعالى، ادعي له بالهداية، قول له ربنا يبارك فيك، شكر الله لك، الله يهديك يا ابني، روح يا سيدي، ربنا ربنا معك ان شاء الله، ربنا يطرد عنك الشيطان، وهكذا. لو تخلقنا بهذه الاخلاق وصار الانسان حليما. اما انت تجد هذا الامر تجده في البيوت، الشيطان قاعد للرجل والمرأة، نفس القضية، بدل ما يشكر ربنا على نعمة البيت ونعمة الأنس، يدخل الشيطان يجي للحرمة للست، اطلبوا منه كذا وكذا، قول انت ليه ما جبت كذا وما اشتريت كذا، والله ان شاء الله اول الشهر ربنا يرزق. انت كل ما نطلب منك طلب تقول اول الشهر اول الشهر، انت يا رجل ما تنفذ لنا طلب، يروح الشيطان للزوج يقول يعني انت هتسكت، انت لو سكت ما خلاص ما انت ضعت. سبحان الله العظيم، يعني المسألة عايزة وقفة رجولة، يفضل وراهم لغاية والعياذ بالله يدخلوا إلى إلى إلى مشكلة كبيرة. ولكن لنا في يعني موضوع لعلكم تشكرون تكملة، ولكن بعد الفاصل، كونوا معنا إن شاء الله، بارك الله فيكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، وما زلنا نتحدث عن قضية الشكر التي قد ينساها بعضنا وقد يذكرها بعضنا أحيانا وينساها أحيانا أخرى، لكن المسلم الصادق لا يتوانى أبدا عن شكر الله سبحانه المنعم الذي أكرمه بنعمة عجيبة ما طلبها. الإمام الشافعي رضي الله عنه له كلمة جميلة يريد نحفظها، كان يخاطب ربه قائلا: يا رب، رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك، فاللهم ارزقني الجنة وأنا أسألك. فانظر إلى فقه هؤلاء ودعاء هؤلاء، يا رب انت جعلتني مسلم من غير مسأل، يا رب ترزقني الجنة وانا ايه وانا سوى. وكان الشافعي يقول: يا ربي، قلت لمن قال انا ربكم الاعلى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، فماذا تقول لمن يقول كل ليلة وكل يوم سبحان ربي الاعلى؟ يعني انت يا رب اللي قال انا ربكم الاعلى هو فرعون، قلت لموسى وهارون قول له قولا لينا لا تغلظ عليه في القول، انا يا ربي لم اقل هذا استغفر الله، ولكن اقول سبحان ربي الاعلى، فماذا تقول لمن يسبحك وينزهك في كل وقت؟ اذا الشكر على الاشياء المستحبه فهمناها، الشكر على المكاره وهو الصبر على الناس، ده نوع من انواع الشكر. ليه؟ لماذا؟ لان في قاعده شرعيه جميله، وربما يعني هو اثر وربما يكون حديث: التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له ولا عذر واحد قل عسى أن يكون له عذر لا أعرفه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني دخلت العمل الصبح مثلا، يعني فسلمت على الإخوة أو الزملاء، فردوا عليك رد باهت بارد، يعني رد سلام كده في جفاء: أهلا وسهلا، مرحبا، أنت وصلت، ما بهذا المنطق يعني. فأنت في نفسك قبل ما تتهور قول في نفسك ايه؟ يمكن بلغوا بقرار سيء الان، يمكن في واحد منهم عنده مشكلة، يمكن في واحد زوجته مريضة او ابنه عنده مشكلة بمصاريف المدارس ما دفعها او غيره، تبتدي تعلل لهم اسباب انت لا تعرفها. فان وصلت بك الامر ان مش ممكن يكون ولا سبب من هذا، قل اكيد فيه سبب جعله يرد علي هذا الرد، وعلى كل هو له رصيد عندي من 10 سنوات يعاملني معاملة طيبة ويرد علي بحنان وبحنو، وبينه وبينه عاطفة، عمره ما كشف لي سر، عمره ما اغتبني، عمره ما نم في حقي، وهكذا. فأنت تعدد حسناته، فلما تعدد حسناته تنسى سيئاته. زي بالضبط كوب الماء النظيف هذا، لما نضع فيه نقطة حبر، نقطة تذوب مع كم الماء هذا، إذا في رصيد لأخيك عندك. هكذا التعامل، هذا كلامي بالذات للأزواج والزوجات، يعني اجعلي رصيدا لك عند زوجك يسحب منه ساحة الازمات، وانت يا ابن الحلال خلي لك رصيد عند زوجتك ساحة الازمات، وتيجي ازمات في الحياة كثيرة تسحب منه عندك. لكن نجلس لبعض زي القط والفأر، يعني كل واحد مترصد للثاني غلطة وخطأ، ويجي الحكمين يصطحوا بين الطرفين، وبس فيه شيء يا سيدنا الشيخ انا منتظر لها غلطة واحدة سقطة واحدة تروح بيت ابوها. لا حول ولا قوة الا بالله. اذا المسألة هنا خطيرة. المسألة هنا لابد ان اذكر او اعدد جانب النعم. اولا السقطة التي تتكلم انت عنها لابد ان تكون كل بني ادم خطاء. وانت لان علاقتك بالله على غير ما يرام فبالله فربنا سلط عليك زوجتك. وانت عندما لم تتق الله رب العالمين فيما بينك وبين ربك الله عز وجل سلط عليك الزوج بعدما كان وديع لطيف خفيف ظريف كريم صار بخيلا وصار عصبيا وصار متهورا وصار سبحان الله غير شاكر لما تقدمينه. لكن لما انت تتق الله ربنا يطوع لك الزوجة. وبعدين بعض من الاخوات ربنا يبارك فيهم وبناتنا الصالحات والحمد لله الصحوة الاسلامية فيها خير كبير وبالذات في طائفة النساء وهذا من كرم الله عز وجل الحمد لله النساء هنا بخير. احيانا هي تكون ملتزمة دينيا اكثر منه لحضورها مجالس علم حفظت لها جزء من القرآن او جزئين اكثر منه فتبتدي تتعالم على الرجل. الرجل العربي لا يحب من يتعالم عليه وبالذات زوجته وهي مش فاهمة كده هي لا تفهم هذا. فتقول له تعرف احكام الغنة؟ يقولها لا. فتعرف احكام حكم الامالة؟ لا ابدا. طيب ايه الحروف اللي فيها القلقلة؟ يقولها ما الله. اما انت كنت في بيت ابوك بتعمل ايه؟ الرجل يشعر انه ايه صار تلميذ صغير والرجل العربي لا يحب من ينصحه وبالذات زوجته. ها؟ فهي مش فاهمة هي لا تفهم مثل هذه الامور. لابد ان تفهم ان الرجل له مفتاح. وهكذا ايضا انت ابني الزوج يجب ان تلاحظ ان عندما تريد ان تنصح لا تجعل النصح ثقيل لان النصح اصلا ضد الهوى. فلما النصح ضد الهوى ما لا احد يقبله. دائما الله عز وجل بما امرنا امرنا بالصبر فماذا صنعنا؟ جزعنا. والله لو امرنا بالجزع لصبرنا. المصيبة ان احنا اعداء الاوامر فده هذا من الله لنا فما بالنا من داخلنا الينا يعني بين الزوج وزوجته بين الاب وابنه. سبحان الله الولد محبب عليه يقرأ 20 قصة لكن القصة المقررة في المنهج لا يقرأها لانها بالامر. سبحان الله عنده يعمل 20 امر سبحان الله لكن عند امر ابيه وامه لا لانه امر كانه تكليفي. فبالتالي النصح ثقيل. فان اردت ان تنصح كن رفيقا فيما تنصح كن رفيقا. اما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الاعرابي ورأى المسجد النبوي لا يختلف ابدا عن الشارع لا حصى ورمل في الارض لا فيه سجاجيد زي الايام دي ولا مكت ولا حصير ولا فعمل ايه؟ فجاء الرجل خلف الصفوف اعزكم الله وتبول في مسجد رسول الله. الصحابة جريوا على الرجل لكي يمنعوه فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تجرموه اهريقوا على بول اخيكم سجلا او دلوا يعني من ماء. خلاص بعد ما عمل كده الرجل اقترب منه الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف تكون النصيحة يا من يريدون النصيحة. ابتسم في وجهه اولا لان دايما اللي ينصح الان اول شيء يقطب جبينه. قال طب وانا هقبل منك نصيحة ليه؟ انت تقطب جبينك في وجهي ليه؟ ليتك على الله سبحانه انا اخذت منك ايه؟ ابتسم الاول. فسبحان الله العظيم وضع يده على كتفه صلى الله عليه وسلم وقال له يا اخ الاسلام هذا مكان لا يصلح لما صنعت. هذا مكان لا يصلح لما مش يقول له انت البعيد جاهل انت مش فاهم ما تعلمت من قبل مش تعلم الذوق مش تعلم الادب ابدا ابدا. قال هذا مكان لا يصلح لما صنعت هذا مكان للصلاة وللعبادة. الرجل بهت برفق رسول الله ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى قسوة التلاميذ لما كانوا جايين عليه يمنعوه وهو يقوم بما لا يجب ان يقوم به في المسجد. فرفع يديه الى السماء وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال حجرت واسعا يا اخ الاسلام قل اللهم ارحمنا فانك بنا رحم. اذا انت عندما تريد من ابنك ان يشكر انصحه ولكن النصيحة اولا على الملأ فضيحة. لا تنصح احدا امام الناس هذا امر هذا من ادب النصيحة. الامر الثاني ان قدم انت نفسك اولا قدوة حسنة قبل ان تنصح. تقول الولد يا ولد صليت العصر؟ طب انت ما صليت العصر. يا ولد انت تدخن؟ التدخين ضرر بالصحة والزوج والاب السجارة في فمه. هلا طب يعني فاقد الشيء لا يعطيه. يعني هذه مسائل يجب ان نراعيها في قضية كيف نشكر الله على نعمة الله سبحانه وتعالى. بقي أمر مهم جدا وهو شهود المنعم سبحانه وتعالى في كل أمر. كثير من الناس أحبتي في الله ينسى المنعم ويذكر النعمة. يعني ربنا رزقك بشيء معين، ملبس جديد، مسكن جديد، سيارة، شيء جديد سبحان الله، فتنسى يعني تنسى المنعم الذي رزق ولا تذكر إلا النعمة. لا، ده العبد لا ينسى المنعم أبدا، يذكر نعمة. من الذي رزقني؟ أنا كنت مولود بطن أمي لا أملك لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا أبدا، ولا أملك لا موتا ولا حياة ولا نشورا أبدا، لا هذه ولا تلك سبحان الله. فإذا بي لي عقل ولي كيان في المجتمع والناس تنظر إلي وإلى آخره، فهذه كلها تستدعي شكر الله وتستدعي ألا تنظر إلا إلى المنعم، أن تشهد بره. ذاك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا يعني كلام طيب، قالوا منعك فأشهدك قهرة، ورزقك فأشهدك برة، وفي الحالتين هو متعرف إليك متحبب إليك سبحان الله. يعني هو لما رزقك أشهدك أنه بار بك، ولما منعك أشهدك قهرة عشان تدعوه. لأن الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، بغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر على ما يشاء. العباد لو يعني الافتراء بتاع العباد على بعض ايه؟ ان واحد يفتري بباله، واحد يفتري بعلمه، واحد يفتري بجاهه، واحد يفتري بمنصبه، لا. لكن العبد كلما رزق كلما زاد تواضعا، كلما رزق كلما شكر الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس في الشكر انواع، اما ان تشكره عبودية واما ان تشكره محبة. فإن شكرته عبودية، لأن بين العبد وبين سبحان الله تعد أن هذه نعمة. كيف لما واحد مسؤول في أي دولة ينعم على واحد من عامة الشعب بمنحة معينة سبحان الله، فالرجل بيعمل سائق عند فلان، الرجل ذو المستوى الاجتماعي الكبير هذا، فلما ينعم عليه بنعمة فيبقى فخور بها، يقول خلوا بالكم انا اخذت نيشان كذا، انا اخذت تقدير كذا، انا اختاروني الموظف مش عارف المثالي في المؤسسة، فخور، فيشعر ان سبحان الله ان النعمة هذه التي انعم عليه بها صاحب المؤسسة او صاحب العمل الذي يعمل عنده، ولله المثل الاعلى. فانت لما انت تشكر الله لانك عبد وهو رب، انه مالك وانت مملوك، انه غني وانت فقير، انك ضعيف وهو لطيف، انك ذليل وهو جليل، انك عبد وهو معبود، تشعر بفضل الله ومنة الله. فاما ان تشكره عبودية او ان تشكره حبا. فلما تشكره حب تجد ان الشدة بفضل الله عز وجل تصير حلوة. كيف؟ ان تخفف عليك المسائل، تخفف عليك المشكلة. فاسأل سؤالا في اخر الحلقة واقول، ما الذي يجعلنا لا نشكر؟ اولا ظنا منا ان عقولنا هي التي تكسب، وان اعمالنا المضنية هي التي تربح، وان عملنا ليل نهار هو الذي بكدنا وتعبنا ومجهودنا هو الذي يعني يجعلنا بهذا المنطق. فالعبد سبحان الله لما يكون موصول بالله يستشعر منة الله وفضل الله وكرم الله وسبحان الله العظيم، لأن أنت عندك من النعم ما لا يعد ولا يحصى. أنت ما تشكر رب العباد إلا على نعم قليلة، وأنت تنسى النعم الكثيرة. كيف؟ أنت تأكل أنواع عجيبة من المأكولات، ومختلطة ومختلفة، ما بين حار وحلو، وما بين حامض ومر، وما بين حلو وما بين سكريات وبين نشويات، وما بين بروتينات ونشويات، ويدخل كل هذا في كيس كمثري صغير يسمى المعدة، وتقوم المعدة بعملية فصل هذا وهذا وهذا وهذا، ثم يستفيد الجسد في آخر الأمر. ولذلك دخل رجل على هارون الرشيد فوجد في يده كوب ماء، قال يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكوب؟ سبحان الله، بكم تشتري؟ يعني إذا منع منك هذا الكوب، كوب الماء هذا، بكم تشتريه؟ قال أشتريه بنصف ملكي. قال وإذا دخل فاحتبس داخلك ولم يخرج، بكم تشتريه؟ قال بنصف ملكي الآخر. قال تبا لملك لا يساوي كوب ماء لم يدخل وكوب ماء لم يخرج. إذا المسألة تستدعي أن تشكر رب العباد على نعم أنت لا تراها، نعمة التنفس شهيق وزفير، نعمة الهضم، نعمة الدورة الدموية. لما يحدث أي خلل، أي خلل في الجسد، ضرس بسيط أو سن أو ناب في سبحان الله تسوس أو شيء لا ينيمك الليل، سبحان الله. يا ابن آدم، يا ابن آدم، تقلقك بقة وتنتنك عرقة وتميتك شرقة ثم تتكبر على خلق الله. طب كيف؟ لماذا الكبر؟ الكبر يمنع الشكر. الكبر تشعر أن أنا من مجهودي، من عملي، أنا بإدارتي للشركة والمؤسسة تربح، أنا لو سبت المؤسسة ترسب، سبحان الله. فالعبد لابد له، لابد له أن يعني يكون بهذا المنطق في شكره لمولاه سبحانه وتعالى. يجب أن تراعي أن رب العباد عز وجل ناظر إليك، منعم عليك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك ليل نهار يا رب العالمين على نعمك الظاهرة ونعمك الخفية ونعمة الإسلام، وهي أعظم نعمة. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.